يعني هذه التلاوة تكون ابتغاء مرضات الله، والإنسان يقرأها من قلبه خالصة لوجهه الكريم، فبتطلع من القلب وتصل إلى القلب يتأثر بها المسلمين.